بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا، إلى آخره. هذا هو الدرس 37، وسيكون الحديث فيه على ثلاثة أمور. أولا، على توسط خبر إن وأخواتها، هل يجوز أم لا يجوز، وأيضا تقديمه. ثانيا، على كسر همزة إن، متى تكسر ومتى تكون أيضا مفتوحة. ثالثا، حكم اللام، لام الابتداء، عندما تدخل على خبر إن وعلى اسمها وعلى معمول خبرها وعلى ضمير الفصل. وكل هذه الأمور هي من تتمة الحديث عما يتعلق بإن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله: ولا يتوسط خبرهن. نون الإناث يعود على إن وأخواتها، المعنى ولا يتوسط خبر إن وأخواتها، بمعنى أننا إذا ذكرنا إن أولا واسمها ثانيا وخبرها ثالثا، فيجب أن نحافظ على هذا الترتيب، كما يقول ابن مالك: وراعي ذا الترتيب، وراعي ذا الترتيب. والترتيب هو تقديم اسمها ثم خبرها. وابن هشام يقول: ولا يتوسط خبرهن. فإذا قلنا إن زيدا قائم، إن العلم نافع، لا يجوز أن نقدم الخبر الذي هو نافع على اسمها ونقول مثلا إن نافع العلم، يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا يجوز. ولا يتوسط خبرهن، أي لا يجوز أن يذكر الخبر بين إن واسمها ويكون متوسطا بينهما، لا يجوز. وإذا امتنع توسطه فتقديمه عليها من باب أولى. مفهوم الموضوع؟ فكما لا يجوز توسط خبر إن وأخواتها، أيضا لا يجوز أن يتقدم عليها، فهو امتنع تقديمه على الاسم فقط، فكيف عليها هي؟ إذن لا يجوز أيضا أن نقول نافع إن العلم، نافع إن العلم، هذا ممنوع. إذن لا يجوز توسطه ولا يجوز تقديمه، إلا إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا. فإذا جاء الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا جاز أن يتوسط، أي يتقدم على اسمها دونها هي. مثلا تقول إن زيدا في الدار، فالخبر جر ومجرور، هذا يجوز أن يتوسط، أن يتقدم على الاسم فقط، فتقول إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، فقدمنا ماذا؟ قدمنا في الدار الخبر لأنه جر ومجرور. كذلك إذا كان ظرفا تقول إن هنا طلبة، فنقدم ماذا؟ نقدم الخبر لأنه ظرف. إذن إذا كان الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا جاز ماذا؟ جاز تقديم، لا نقول تقديمه وإنما نقول توسطه، أو نقيد التقديم، تقديمه على اسمها. ولذا قال رحمه الله: ولا يتوسط خبرهن إلا إذا ظرفا أو مجرورا. ثم مثل لذلك بقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة، إن حرف توكيد ونصب، في ذلك في حرف جر، ذا اسم إشارة مجرور مبني على السكون في محل جر، والكاف حرف خطاب، واللام تدل على البعد، والجر والمجرور يتعلق بمحذوف خبر، خبر لإن، لا عبرة اللام لام الابتداء، عبرة اسم إن، الأصل هكذا، إن عبرة في ذلك، إن عبرة في ذلك. فتقدم ماذا؟ تقدم الخبر الذي هو الجر والمجرور على الاسم، وتوسط بين الاسم وبين إن. لماذا؟ لأنه جر ومجرور. ثم مثل أيضا للظرف بقوله إن لدينا أنكال، إن حرف توكيد ونصب، لدى ظرف يتعلق بمحذوف خبر إن، لدى مضافنا مضاف إليه ما قبله، أنكالا اسم إن، والأصل إن أنكالا لدينا. فتقدم الخبر على الاسم وتوسط بين إن وبين اسمها لأنه ظرف. هذا معنى قوله رحمه الله ولا يتوسط خبرهن إلا إذا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، هذا مثال للجر والمجرور، إن لدينا أنكالا، هذا مثال للظرف. وابن مالك يقول وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، كليت فيها أو هنا غير البذي، ليت من أخوات إن. فيها جر مجرور يتعلق بمحذوف خبر، أو هنا معطوف على فيها، غير البذي هذا اسم إن أو اسم ليت، ليت غير البذي فيها أو ليت غير البذي هنا. أيوة نعم. إذن هذا هو الحكم الأول في الباب أو في الدرس يتعلق بالتوسط. سؤال: الخبر إذا كان غير ظرف وغير جر ومجرور لا يجوز توسطه وأيضا لا يجوز تقديمه، فتأخيره واجب. طيب، وإذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا جاز توسطه، وهل يجوز تقديمه؟ سؤال: الخبر إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا يجوز توسطه لأن المصنف استثناه من القاعدة، لكن هل يجوز تقديمه أم لا يجوز؟ لا يجوز، توسطه يجوز لكن تقديمه على الحرف لا يجوز. ثم بين المعلق عبد الحميد قال أن الخبر إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا فيه ثلاث صور: صورة يجب فيها تأخيره، مفهوم؟ الخبر جر ومجرور أو ظرف ويجب تأخيره ولا يجوز توسطه، تقديمه قطعا لا يجوز لكن توسطه لا يجوز، فتأخيره واجب. وذلك إذا دخلت عليه لام الابتداء، الخبر جر ومجرور ودخلت عليه لام الابتداء التي سيأتي الحديث عنها، في هذه الحالة ماذا؟ يجب تأخير الخبر وهو جر ومجرور. مثال ذلك: إن زيدا لفي الدار، إن الطلبة لفي الدرس، فالدرس جر ومجرور خبر تعلق بمحذوف خبر، دخلت عليه ماذا؟ لام الابتداء لفي الدرس. إذن جاء الخبر جرا ومجرورا، هل يجوز هنا توسطه أم لا يجوز؟ لا يجوز توسطه، هنا تأخيره ماذا؟ واجب. يجوز توسطه ما لم تدخل عليه لام الابتداء، أما إذا دخلت عليه لام الابتداء فتأخيره واجب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الحالة الثانية: يجب تقديمه، يعني أعني على الاسم، يجب توسطه، وذلك إذا دخلت لام الابتداء على الاسم، على اسم إن، فإذا دخلت لام الابتداء على الاسم وجب ماذا؟ تقديم الخبر على الاسم، فيصبح الخبر متوسطا على سبيل الوجوب. وذلك إذا قلنا في نفس المثال: إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، لزيدا اسمها، دخلت عليه لام الابتداء فيجب تأخير الاسم على الخبر، فتكون النتيجة أن الخبر توسط على سبيل الوجوب. وفي نفس السورة إذا كان الاسم اسم إن متلبسا بضمير يعود على الخبر، مفهوم؟ إذا كان اسم إن متلبسا بضمير يعود على ماذا؟ على خبرها، ففي هذه الحالة يجب تأخير الاسم وتوسط ماذا؟ الخبر. وذلك إذا قلت إن في الدار صاحبها، إن في الدار صاحبها، صاحبها هو الاسم تلبس بضمير، هذا الضمير يعود على الخبر وهو في الدار، فهنا يجب تأخير ماذا؟ الاسم وتقديم الخبر على الاسم، فيكون الخبر متوسطا. إذن هذو جوج حالات، الحالة الأولى وجب فيها تأخير الخبر وذلك إذا دخل عليه لام الابتداء، الحالة الثانية يجب فيها توسط الخبر وذلك إذا دخل لام الابتداء على الاسم أو كان في الاسم ضمير يعود على الخبر، إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يجوز تأخيره وتوسطه وذلك فيما سوى هذا، مفهوم الموضوع؟ إذن عند ثلاثة الحالات، حالة يجب فيها تأخير الخبر، وحالة يجب فيها توسطه، وحالة يجوز توسطه وتأخيره. فإذا دخل لام الابتداء على الخبر وجب تأخيره، وإذا دخل لام الابتداء على الاسم أو كان في الاسم ضمير يعود على الخبر وجب ماذا؟ توسطه. وإذا لم يحصل لهذا ولا ذاك جاز توسطه وتأخيره. إذا القضية ماذا؟ تتراوح ما بين التأخير والتوسط، أما التقديم فلا يجوز بحال من الأحوال. هذا معنى قوله رحمه الله ولا يتوسط خبرهن إلا إذا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا، ثم قال وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إلى آخره. هنا انتقل المصنف يتحدث على قاعدة أخرى تتعلق بهمزة إن، هل نقول إن بكسر الهمز أم نقول أن بفتح الهمز؟ وبعبارة أخرى، متى نقول أن بفتح الهمز ومتى نقول إن بكسر الهمز؟ الجواب كقاعدة، إذا كان عامل يطلبها تكون الهمزة مفتوحة، إذا كان هناك عامل يطلبها فتكون الهمزة مفتوحة لتسبك هي وما بعدها بمصدر معمول لذلك العامل الذي يطلبها. وفي هذا يقول ابن مالك وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، إذا كان المصدر يسد مسدها وهي وما بعدها تؤول بمصدر هنا تكون الهمزة مفتوحة. يعجبني أنك مجتهد، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. في الموضوع إذا كان عامل، هناك عامل يطلب أن فتكون همزتها مفتوحة، وإذا لم يطلبها عامل عكس القاعدة، إذا لم يطلبها عامل جاءت في الابتداء هنا ماذا؟ تكون الهمزة مكسورة. فتكون الهمزة مكسورة في مواضع ذكر منها الإمام بن هشام أربعة، تكون همزة إن مكسورة في مواضع ذكر ابن هشام منها أربعا. الموضع الأول في الابتداء إذا جاءت في البداية، كقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الله فالق الحب والنوى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهكذا الأمثلة كثيرة. فإذا جاءت إن في البداية في بداية الجمل بحيث لم يتقدم عليها ماذا؟ عامل. إذا لم يتقدم عليها ولم يطلبها عامل فهنا ماذا؟ تكون الهمزة مكسورة حتى وإن تقدم عليها حرف ليس عاملا. إذا المراد بالابتداء ماذا؟ أن لا يتقدم عليها عامل، فإذا تقدم عليها شيء ليس بعامل فلا يخرجها عن الابتداء، وذلك كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن، فإن في الصورة وفي الظاهر لم تأتي في الابتداء، وإنما تقدم عليها ماذا؟ ألا، أداة التنبيه. لكن أداة التنبيه هذه هل هي عاملة أم ليست بعاملة؟ ليست بعاملة، بما أنها ليست بعاملة لا تخرج إن عن الابتداء، لا تخرج عن الابتداء فتكون إذن مكسورة. إذن المراد بالابتداء قلنا إما أن تأتي في البداية مباشرة، وإما أن يتقدم عليها شيء ليس عاملا فيها، وفي كلا الحالتين تكون الهمزة مكسورة. هذا معنى قوله وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه الحالة الأولى أو الموضع الأول. الموضع الثاني تكسر همزة إن إذا جاءت في جواب القسم، إذا جاءت في جواب القسم كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والكتاب المبين، الواو حرف قسم، والكتاب مقسم به، المبين صفة له، جواب القسم إنا أنزلناه، فجاءت إن جوابا للقسم فتكون همزتها ماذا؟ همزتها مكسورة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، والقرآن الحكيم هذا الواو حرف قسم، والقرآن مقسم به، جواب القسم إنك لمن المرسلين. هذا الموضع الثاني جواب القسم، ولهذا قال رحمه الله وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. والقول، والقول معطوف على القسم، فقول المصنف والقول معطوف على ماذا؟ على القسم مدخول لبعد، فيكون التقدير هكذا وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه وبعد القول، أي إذا جاءت إن بعد القول، وبعبارة أخرى إذا حكيت إن بالقول كسرت همزتها، نحو قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب، قال إني عبد الله، فإني عبد الله جملة دخلت عليها إن، إن وما بعدها الكل محكي ب قال، محكي بالقول، فتكون الهمزة ماذا؟ تكون الهمزة مكسورة. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع إذا كانت قبل اللام، ما المراد باللام؟ المراد باللام لام الابتداء، أي إذا جاءت في سياقها اللام، سواء دخلت على اسمها أو على خبرها لا يهم، المهم أن إن جاءت قبل اللام فهنا أيضا تكسر همزتها، وذلك تقدمت بعض الأمثلة. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فيكون في الآية اجتمع ماذا؟ اجتمع سببان لكسر الهمزة، السبب الأول جاءت في جواب القسم، السبب الثاني ذكر اللام بعدها وهي جاءت قبل اللام. ومثل لهذا المصنف بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعلم إنك، جاءت الهمزة مكسورة لماذا؟ لأنها جاءت قبل اللام، إنك لا رسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إن المنافقين، إن كسرت همزتها لماذا؟ لأنها جاءت قبل اللام، يشهد إن المنافقين لا كاذبون. نعم، فإذا ذكرت اللام بعد إن كانت همزتها مكسورة، وإلا فلا، مفهوم؟ فإذا لاحظنا في هذه الجملة نجد أن إن هنا مطلوبة بعامل أم لا؟ مطلوبة بعامل. والله يعلم إنك لرسوله. يعلم فعل مضارع فيه ضمير مستتر يعود على اسم الجلالة هو الفاعل، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى المفعول. والله يعلم رسالتك، هذا هو المفعول. إن وما بعدها تؤول بمصدر زيد هو المفعول ديال يعلم. وما قيل في يعلم يقال في يشهد. والله يشهد هو أي الله، والله يشهد كذب المنافقين. إن المنافقين لكاذبون أي كذب المنافقين. طيب، ومع هذا، مع أن إن يطلبها العامل، ومع ذلك جاءت مكسورة الهمز. لماذا؟ ما السبب في كسرها؟ مع أن القاعدة تقدمت إذا سد المصدر مسدها تكون مفتوحة الهمز، لكن ما الذي دفعها للكسر؟ اللام، اللام هو سبب الكسر. وعليه فإذا طلبها عامل ينظر هل ذكر اللام بعدها أم لا. فإذا ذكر اللام بعدها كانت مكسورة الهمز، وإذا لم يذكر، إذا لم يذكر اللام كانت مفتوحة الهمز. وذلك كقوله تعالى علم الله أنكم بالفتح أنكم كنتم تختانون. ما الفرق؟ علم الله أنكم الهمزة مفتوحة، والله يعلم مع علم ويعلم فعل واحد، هذا الفرق بينهما، هذا ماضي وهذا مضارع لا يهم. علم الله أنكم الهمزة مفتوحة، والله يعلم إنك الهمزة مكسورة. شنو الفرق بينهما؟ هو المكسورة جاءت بعدها اللام، والمفتوحة لم تأتي بعدها اللام. إذن فالفرق هو ماذا؟ هو اللام. إذا ذكرت اللام كانت مكسورة، وإلا فلا. ونفس الكلام يقال في يشهد مع شهد. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع قوله تعالى شهد الله أنه. كسرت الهمز في الآية الأولى لوجود اللام بعدها. إذن هذه أربعة مواضع ذكرها المصنف تكسر فيها إن. الموضع الأول ما هو؟ الابتداء. الموضع الثاني ما هو؟ في جواب القسم. الموضع الثالث بعد القول. الموضع الرابع أن تقع اللام بعدها أو هي قبل اللام. ابن مالك زاد في بدء الصلة أو حلت محل الحال. وهمزة إن افتح لي سدي مصداري ما سداها وفي سوى ذاك كسيري فكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. ثم قال وكسروا من بعد فعل علق باللام. إذن المصنف ابن هشام اقتصر على أربعة. طيب، إذن هذا هو الشيء الثاني أو القاعدة الثانية في الدرس. ثم انتقل للثالثة فقال ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها. هذا اللام الذي كان السبب في كسر إن على ماذا يدخل؟ هل يدخل على الاسم أم يدخل على الخبر أم يدخل على ما سواهما؟ وهل دخوله جائز أم واجب؟ على هذا يتحدث المصنف. قال ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن أو اسمها. فاللام لام الابتداء يدخل على واحد من أربعة أمور. يدخل على واحد من أربعة أمور: أولا يدخل على خبر إن، ثانيا يدخل على اسمها، ثالثا يدخل على معمول خبرها، رابعا يدخل على ضمير الفصل. هذه أربعة أمور. أقول لام الابتداء يدخل على واحد من أربعة أمور: اثنان في حالة التأخر، واثنان في حالة التوسط، اثنان في حالة التأخر، وذلك على خبرها أو على اسمها. فإذا دخل على خبرها وجب تأخره، وإذا دخل على اسمها وجب تأخره. الحالات السابقة. مثال ذلك مثال دخول لام الابتداء على خبرها، تقول إن زيدا لا في الدار، إن زيدا لا في الدار، فدخل لام الابتداء على ماذا؟ على خبرها المتأخر. ولذا قال المصنف ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن، على ما تأخر من خبر إن. ومن هذا الباب قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس، إن حرف توكيد ونصب، ربك اسمها، ذو مغفرة خبرها، فدخل لام الابتداء على خبرها المتأخر. إذن هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني يدخل على اسمها، على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، أو حرف عطف اسم معطوف على خبر، مدخول لمن، على ما تأخر من خبرها أو اسمها. إذن فهو دائما يدخل على المتأخر سواء كان اسما أو كان خبرا. ومثال دخولها، دخول اللام على اسمها المتأخر، قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات، عبرة آية آيات، كل هذا اسم إن، دخل عليه لام الابتداء فتأخر. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث يدخل اللام على معمول خبرها، ليس على خبرها، خبرها تقدم، لا، يدخل على معموله. وذلك إذا قلت إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل، وإذا وسطناه بين إن واسمها نقول إن لطعامك، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إن زيدا لطعامك آكل، فيتوسط بين ماذا؟ بين الاسم وبين الخبر. على كل حال تدخل اللام، الشيء الثالث الذي تدخل عليه اللام هو معمول الخبر. الرابع تدخل على ضمير الفصل الذي يؤتى به للفرق بين الصفة والخبر، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا، هذا اسم إشارة، اسم إن، القصص هو الخبر، الحق صفة له، هو ضمير فصل، فصلنا به بين الاسم والخبر، دخلت لام الابتداء عليه، إن هذا لهو القصص الحق، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، فنحن ضمير فصل، دخلت عليه لام الابتداء. وبهذا يتبين أن لام الابتداء تدخل على الخبر المتأخر وعلى الاسم المتأخر وعلى معمول الخبر المتوسط وعلى ضمير الفصل، ولا يكون إلا متوسطا. وهذا معنى قوله رحمه الله ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل. ولاحظ قوله ويجوز، هذه اللام المذكورة في هذه الأمثلة السابقة ليست واجبة وإنما هي جائزة فقط، فيجوز أن تذكرها ويجوز أن لا تذكرها، فوجودها في هذه المواضع الأربع جائز فقط. وهل هناك ما تجب فيه اللام؟ يعني هل هناك موضع يكون ذكر اللام فيه واجب؟ نعم، وذلك إذا خففت أن وأهملت ولم يتضح المعنى بهذه القيود الثلاث، التخفيف والإهمال والالتباس، إذا حصلت هذه الأمور الثلاث وجب ذكر اللام. ما هي الأمور الثلاث؟ أولا التخفيف، يقول المصنف فيه ويجب مع المخففة، يعني إن إذا خففت. ثانيا الإهمال وأهملت، إنه تقدم لنا أن إن إذا خففت جاز فيها الأمران، جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال، والإهمال هو الأكثر. يقول ابن مالك: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت كانت اللام واجبة. إذا تجب اللام بثلاثة أمور: أولا التخفيف، ثانيا الإهمال لم تعمل، ثالثا الالتباس. معناها لم يظهر، هل هي حرف توكيد أم هي حرف نفي؟ هل هي مثبتة أم هي نافية؟ مثلا إذا قلنا إن زيد منطلق، هكذا إن زيد منطلق، فإن هذه هل هي مخففة من الثقلة أم هي نافية؟ وش الأصل؟ إن زيدا منطلق ثم حصل التخفيف الإهمال، أم هي نافية ليس زيد منطلق؟ فمن الموضوع؟ إذن هذا التباس، المعنى لم يتضح، المعنى لم يظهر. في هذه الحالة إذن تخفيف إهمال التباس، في هذه الحالة لنخرج من هذا الالتباس ولتتضح المعنى لابد من ذكر اللام، فنقول إن زيد لمنطلق. فهم الموضوع؟ إن زيد لمنطلق، إن مخففة من الثقيلة، أصلها إن، أين عملها؟ أين اسمها وأين خبرها؟ هي مهملة الآن، والاسم بعدها مرفوع بالابتداء، إن زيد مبتدأ، منطلق خبره. إذن ما هي القارنة؟ ما هي القارنة التي بيّنت لنا أن إن ليست نافية وإنما هي مخففة من الثقيلة؟ ما هي القارنة؟ لام الابتداء. شو الموضوع؟ إن زيد لمنطلق، القارنة التي بيّنت أن إن هذه مخففة وليست نافية هي اللام، اللام هي القارنة. فلولا وجود اللام لا حصل هذا الالتباس، ورفعا لهذا الالتباس ذكر اللام على سبيل الوجوب، وهذا معنى قوله رحمه الله: ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى، كالمثال الذي أعطيناه إن زيد منطلق، المعنى لم يظهر، هل الجملة مثبتة أم إن نافية؟ طيب المفاهيم لهذا القيود الثلاث، قال ويجب مع المخففة إذا كانت مثقلة يعني على أصلها، مفهوم الموضوع؟ ويجب مع المخففة، مفهوم قوله مع المخففة إذا كانت مثقلة، هل يجب اللام أم لا يجب؟ لا يجب، بل يجوز، يكون جائزا فقط ويكون داخل في القاعدة الأولى، ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها. قال وأهملت مع المخففة إن أهملت، مفهوم قوله إن أهملت إن لم تهمل، إن لم تهمل بل كانت عاملة، هل يجب اللام أم لا يجب؟ مثلا إذا قلنا إن زيدا منطلق، إن مخففة صحيح، لكن هل أهملت أم أعملت؟ أعملت، هل يجب اللام الآن أم لا يجب؟ يجب إذا كانت مهملة، أما إذا كانت عاملة فلا يجب، وإنما يكون جائزا فقط. وعليه فيجوز أن نقول إن زيدا منطلق بلا لام، ويجوز أن نقول إن زيدا لمنطلق، فاللام جائز فقط. لماذا؟ لأن إن عاملة. كذلك قال ولم يظهر المعنى، مفهوم قوله ولم يظهر المعنى يعني حصل الالتباس، إذا لم يحصل الالتباس بل ظهرت المعنى، هل تكون اللام واجبة أم جائزة فقط؟ جائزة فقط، وذلك كقول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن ملك كانت كرام المعادن. الشهد فين؟ وإن مالك كانت، هل إن هذه هل هي مخففة من الثقيل أم هي نافية؟ إذا قلنا نافية يكون البيت متناقض، إن الشاعر ماذا أراد؟ أراد المدح، أن يمدح قرابته، أن يمدح قبيلته. أنا ابن أبات الضيم، الذين يأبون الظلم، أنا ابن أبات الضيم، منين؟ من آل مالك وإن مالك وليس مالك كانت كرام المعادن. فيكون الشطر الأول مدح والثاني ذم، وهذا لا يليق. إذن السياق هو الذي بين لنا وأكد لنا أن إن هذه ليست نافية وإنما هي ماذا؟ مثبتة، مخففين الثقيلة. والأصل يش وإن مالكا كانت كرام المعادن، فخففت إن من الثقيلة وأهملت، وإن مالك مهملة. ثم جاء بالخبر مع التخفيف والإهمال، جاء بالخبر ماذا؟ ليس مقرونا باللام، كانت كرام المعادن. إذن حذف اللام أم لم يحذفها؟ حذفها. فذكرها لأن ذكرها جائز فقط، فيجوز أن يقول وإن مالك لكانت كرام المعادن. إذن عليه فاللام تجب بهذه القيود الثلاث: أولا التخفيف، ثانيا الإهمال، ثالثا ماذا؟ الالتباس، عدم ظهور المعنى. فإذا لم يكن التخفيف تكون اللام جائزة، إذا لم يكن الإهمال تكون اللام جائزة، إذا ظهرت المعنى كانت اللام جائزة، ولا تجب إلا إذا اجتمعت القيود الثلاث. هذا معنى قوله رحمه الله. ويجب الفاعل يعود على اللام، ويجب هو أي اللام، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. إذن هذه ثلاثة قواعد تحدث عنها المصنف في هذا الدرس. الأولى لا يجوز توسط خبر إن وأخواتها إلا إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا، لا يجوز توسطه، أما تقديمه فلا يجوز، سواء كان ظرفا أو غير ظرف، جر مجرور أو غير جر مجرور، فلا يجوز تقديمه. قاعدة ثانية تحدث فيها عن همزة إن تكسر أم تفتح، بيّن أنها تكسر في أربعة مواضع: في الابتداء، في جواب القسم، وبعد القول إذا حكيت بالقول، وقبل اللام. وأخيرا بيّن مواضع اللام، مواضع لام الابتداء، وبيّن أنها تدخل في أربعة مواضع: تدخل على الخبر المتأخر، وعلى الاسم المتأخر، وعلى معمول الخبر المتوسط، وعلى ضمير الفصل ولا يكون إلا متوسطة. ثم بيّن أن هذه اللام تجب مع إن بثلاثة أمور: مع التخفيف والإهمال والالتباس.